شهر. ولما أضاعوا الصلاة تبعوا ضياع الصلوات يترتب عليه اتباع الشهوات. يقول هنا الواو ما تفيد التعليم، ولكن ماذا تفيد؟ تفيد التلازم. ايه في تلازم، في علاقه. فنقول في علاقه بين التقوى والعلم، في علاقه بين بعد الصلاه اتباع الشهوات، في علاقه، في تلازم. هذا شرح ابن تيمية والشاطبي. طيب قال والفاء للترتيب وللتعقيب في كل شيء بحسبه. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني مباشرة، يعني ما بعدها مباشر لما قبلها، لكن كل شيء بحسبه. فمثلا خلق الإنسان وصف بالفاء، مراحل خلق الإنسان، رتب بالفاء، ولكن كل شيء بحسبه. وأيضا تفيد السببية، هذا مهم، تفيد السببية. ففي فاء السببية، أقول هو أذن فاعتزل النساء، سبب الاعتزال نعم كونه أذى. فأعرض عنهم إنهم رجس. وقد يقدم في اللفظ فأعرض عنهم إنهم رجس. شو سبب الإعراض؟ فأعرض، هذا أمر تكليفي. لماذا؟ إنهم رجس. قول يقول يقدر يستقيم المعلول على العلة، يعني العلة هنا ليست سبب أن تبحث عن علامة. دليل العلة وين؟ أي مثال مثلا مثل هذا الأربعة من ريتس هي سبب الإعراب هو ريتس إنهم ريتس. لا ريتس هنا تقدم. إيه لا صح قد يكون بين تعرف على العلة، لا هي أصلا دليل العلة. العلة خفية لكن لها دليل، لم يظهر دليلها إلا بعد. مثل يعني من يسمي الفلاسفة يسمون الذات الإلهية العلة الفاعلة. فيتعرف على العلة الفاعلة من جهة أثاره، أثار. يعني مش علة الخلق الخالق، لكنه كيف تعرفنا على الخالق من جهة أدلة، الأدلة والأدلة أيهما أسبق، الخالق أم أدلته؟ الخالق، فأدلته متأخر. نعم. قال ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة. ابتداء الغاية، الغاية هنا قد تكون مكانية قد تكون زمنية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من أول يوم نعم حقا أن تقوم فيه، من أول يوم حقا أن تقوم فيه. قال ابتداء الغاية، ابتداء الغاية حقيقة يعني اسم مجازا، وقيل حقيقة، وقيل حقيقة في التبعيض، يعني تفيد التبعيض. وقاله ابن عقيل التبعيض. وقيل في التبيين، هذه طبعا لها معاني كثيرة لكن هذه أشهر المعاني، أنها ابتدائية وتبعيضية وبيانية. نعم بيانية، بيان الجنس، اجتنب الرجس من الأوثان. يعني هنا بيّن الرجس هذا قيل على وجه التعدد وعلى وجه الإجبار على هذا المقام. إذا قال قيل يعني ما رأى التبعيد مثلا ولا يرى غيره، لا يرى أنه تبعيد. قيل هنا الراجح هنا، لكنه قيل بهذا. يعني قيل في الأولى المقدم. إيه إيه. لا القول إيه. يعني. لا لا لا هو. قيل الراجح هو في القول الأول الراجح لا غاية، القول الثاني أن الحقيقة هكذا مع عدم مجاز. نعم قال لابتداء الغاية حقيقة يعني وغيرها مجاز. ثاني وقيل حقيقة أيضا في التبعيض، كما أنها حقيقة في ابتداء الغاية وكذلك حقيقة في التبعيض. يقول الثاني يجمع حقيقة. إيه إيه الآن إيه نعم مشترك نعم. تأتي للتعليل وهذا مهم أيضا. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني بسبب الصواعق لها معاني كثيرة. من أشهر المسائل الفقهية ترتبت على هذا الخلاف فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ها هل هي للتبعيض هنا أو لابتداء الغاية؟ ابتداء الغاية يعني ابتدئوا المسح من هذا من يعني من كذلك. المذهب أنها التبعيض، مع أنه هنا في الكتب الأصولية لابتداء الغاية، لكن هل يلزم من هنا أنه فيه اضطراب بين الكتب الأصولية والكتب الفقهية في المذهب؟ قد يكون هنا في ترجيح، قد يكون في ترجيح. وعلى هذا اشترطوا أنه يكون التيمم بشيء يعلق في اليد، في له باء هنا، امسحوا بوجوهكم، الباء هنا اللي يلصق بوجوهكم وأيديكم من يعني من هذا الغبار. طيب قال وإلى الانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها في الأصح. الآن من هنا من كذا إلى كذا، يقول أنه ابتداء الغاية يدخل، لكن الانتهاء هل يدخل أو لا؟ قال لا ما بعدها في الأصح، وفاقا لمالك الشافعي. وقال أبو بكر يعني أبو بكر عبد العزيز أنا غلام الخلال، إن كانت الغاية من جنس المحدود، المحدود يعني له بداية وله نهاية، إن كانت الغاية من جنسه كالمرافق دخلت، أغسلوا أيديكم إلى المرافق، فالمرافق هنا داخلة لأن هي جزء من جزء من الساعد، نعم جزء من جزء من يعني من جهة الحس هنا المرافق داخل. قول الناس إلى وقت اختلف الجنس، كلام الفقهاء إيه لا كلام هنا هل السر والرطب داخل في خلاف بالنسبة للمسألة هذه، هل أقصد هل هو من جنس المحدود على كلام أبو بكر، يعني تريد أن تطبق يعني على هذا؟ أنا ما أدري ما ظن الحديث حديث لا يصح هنا من السر والرطب، لكن تريد أن تطبقه على كلام الفقهاء هي كلام الفقهاء في هذا، ونفسهم يعني مختلفون في دخول الركبة والسرة، ولذلك بالنسبة لي أنا أنه لا يدخل، لا تدخل السرة ولا الركبة في هذا. طيب قال وإلا فلا،

وقيل أوسع من ذلك الاختصاص ويدخل فيها الملك هدى للمتقين. الملك هنا تفيد الملك خلاص. لذلك مثلا إنما الصدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها ها والمؤلفة قلوبهم الأربع هذه للملك، فيلزم أن يسلم هؤلاء يسلمون ملكهم، هذا ملكهم ها؟ مش بعده ها؟ الاختصاص ما يلزم ها؟ إيه تسلم من يريد يعني السيد مثلا ها؟ والغارمين، الغارمين ما يلزم ها؟ ما تسلم الغارم، ما يلزم تسلم الغارم، تسلم صاحب الدين. أما الأربعة الأول نعم هذا ملكهم، فالأصل أنهم يسلمون الزكاة. نعم لكن قبل السبيل نعم قبل السبيل لا قد أيضا لا يلزم مثلا ما تسلمه لكن تعطيه دابة أو تعطي من يذهب به تعطي من يذهب به. طيب قال مسألة ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية. طبيعية هل يقال طبيعية ولا طبيعية؟ طبيعية. من جهة الاستعمال يدخلون هنا الياء من جهة الاستعمال، لكن من جهة التصريف تكلم الشاطبي في الكافية الشافية في شرح ألفية المالك وقال كل ما كان على وزن فعيلة ففعيلي فيكون فعيلي فيكون فعيلي إيه فعيلي إيه وليس إيه فطبيعة إيه طبعي نعم قبيلة قبلي جزيرة جزري وغير ذلك إذن قال ليس بين اللفظ ومدلوله يعني بين اللفظ والمعنى مناسبة عند الأكثر خلافا لعباد بن سليمان المعتزلي. العباد هنا يقول أنه بين اللفظ وبين المعنى مناسبة وارتباط، يقول لو لم نجعل بينهم مناسبة لما كان هذا اللفظ أولى من اللفظ الآخر في هذا المعنى، لكن لأننا جعلنا هذا اللفظ لهذا المعنى قدمناه على غيره هذا يدل على أنه بينهما ارتباط. الأكثر يقولون اختلاف اللغات، الآن تختلف اللغات والمعنى واحد، فكيف الآن نربط نقول أن الألفاظ مرتبطة بهذا المعنى؟ أيضا مشترك، لو قلنا هنا لا ألغينا المشترك هنا لأن المعاني متباينة لكن نربط بينها وبين هذا اللفظ، وهذه لا تعلق بمسألة الأسماء هل هي تعلل ولا ما تعلل، الأسماء هل هي تعلل أو ما تعلل، يعني ما لها علاقة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لا في ارتباط هنا بين الاسم وبين الحقيقة. نعم فلا يقال عالم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر غير ذلك، لكن فيما يتعلق بأسماء البشر مثلا وغيرهم ما في ارتباط، لكن قد يكون في تأثير بعد ذلك أن الاسم يؤثر على المسمى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير جماعة من الصحابة. فيه سعيد بن مسيب قال جاء جدي النبي صلى الله عليه وسلم حزن، فقال ما اسمه؟ قال حزن، قال بل أنت سعد، قال لا أغير اسمه سماني هذا، فقال سعيد ما زالت الحزونة فينا بعد، يعني هنا أثر الاسم لما يقال حزن حزن أثر في الجد، ثم عاد انتقل هذا التأثير للأب إلى الحديث. هذا من باب التأثير، مثلا لما جاء سهيل قال سهل لكم

الآن الله عز وجل خاطب أنبياءه في كلامه، فأيهما الأول هنا؟ الاصطلاح، اصطلاح البشر أو خطاب الله عز وجل؟ قالوا عنده الاصطلاح بعد، يعني وقع بعد خطابه وأبطل القول بسبقه له. كانوا يلزم من هنا إلى أنه أنه توقفية لما يكون الاصطلاح، هذا قد يكون راعاً لها بعد عقلي عند من يقول أن الكلام قديم غير متجدد. نعم، أهل السنة يقولون قديم النوع حادث الأحاد، يعني يتكلم سبحانه متى ما أراد. المتكلمون هنا يقول تكلم في الأزل وانتهى، ما يأتي الكلام ثاني، لأنهم عندهم أنه أن الله لا تتجدد في الحوادث، يقول ما تتجدد في الحوادث، ما تحل في الحوادث. فإذا أثبتنا أنه يتكلم متى ما أراد فهنا تحل في الحوادث. كانوا يجعلون هذه ف فإذا فتقريره هنا أن الاصطلاح، أن الاصطلاح جاء بعد الخطاب الإلهي، هذا يتماهى مع القول أن الخطاب أصلا قديم، الخطاب قديم وأبطل القول بسبقه له. المسألة هنا هل هي لها فائدة أو لا؟ يقول لا فائدة، لا فائدة منها، يعني توقيفية أو اصطلاحية لا فائدة منها. قيل فائدتها هذه، يعني أنا استنتجته، يترد يعني مما يستفاد منه حكم قلب، قلب المعاني في الألفاظ المستعملة. يعني لو بنسمي مثلا الثوب باب، نضعه على حقيقة الباب، والباب نضعه، فهل يصح هنا من جهة الحكم التكليفي؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ يقال هنا إن كانت هذه المصطلحات تعلقت بها أحكام شرعية فلا يجوز، لأنه يترتب عليه هنا العبث وعدم فهم الخطاب، يعني يترتب عليه عدم فهم، يعني الإنسان يتكلم بكلام، يعني الناس ينشأون على التغيير هنا، فيترتب عليه عدم فهم الخطاب الشرعي. يعني هذا ممكن أنه يقال يعني فائدة إذا قلنا أنها توقيف، خلاص توقيف هنا. أما الصلاح بما أنه مو مصطلح ولا حن مصطلح، أشهر دليل استدل به على أنها توقيفية وعلم آدم الأسماء كلها، ال هنا دخلت اسم الجنس، وعام أيضا، وكلها فتفيد التعميم، وعلم الله سبحانه وعلم، وآدم هو أبو البشر ما قبله أحد، وعلم آدم الأسماء، وأيضا الملائكة ما كانوا يعلمون، يعني ما كان في لغة يتكلم بها، فالله عز وجل هو الذي علمه. إذن قالوا هذه توقيفية، لكن يظهر الله أعلم أن هذا العموم مقيد بالسياق، في بداية الآية يجعل في الأرض خليفة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمده إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض يعني المسميات على الماء، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني هؤلاء المسميات. إذن الله عز وجل علمه الأسماء كلها المتعلقة بالمسميات المعروضة، عموم يتعلق بالمعروف وليس بكل شيء. لكن في حديث، حديث الشفاعة لما يأتي الناس إلى آدم يقول أنت أبو البشر علمك أسماء

عقد باب وقال هذه المسألة عليها أكثر من 1000 دليل ولا يمكن الإحاطة بهذه الأدلة، لكن ذكر أنواع الأدلة أكثر من 20 نوع كثيرة، أدلة نقلية وأدلة عقلية. طيب قالوا يثبتوا آخرون من أصحابنا وغيرهم وذكره بعضهم إجماع السلف. نعم ويردون هذه العلة لاسم الله الحكيم السلف وصفته الحكمة. طيب قال مسألة شكر المنعم، هذه أيضا مسألة يثيرها شكر المنعم، من قال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا إجابها شكر المنعم. وش المقصود بهذا المسألة؟ إجابة الاعتراف بنعم الله وحمده عليها واستعمالها في مرضاته، هذه من أثار أن العقل يحسن ويقبح. فهنا يقولون إيجاب شكر المنعم عن طريق العقل، لأن الله أنعم عليك فيجب عليك عقلا أن تشكره. وقلنا هنا طبعا القرآن فرق يعني فصل في هذا أوجب علينا شكر المنعم، لكن هم يفترضون أنه لو لم يأتي في القرآن إيجاب شكر المنعم ها العقل يوجب أو لا. قال ومن نفاه أوجبه شرعا، لكن هنا نقول أوجبه شرعا ولكن العقل هنا يستحسنه، ذكره ابن الخطاب ومعناه لابن عقيل. طيب مسألة الأعيان المنتفع بها قبل السمع، الأعيان المنتفع بها قبل يعني قبل نزول الشريعة، وش حكمه؟ قال على الإباحة مباحة، إذن هنا يخرج من محل النزاع نعم ما بعد نزول الشريعة، لأن الشريعة هنا حكمت والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أفادت أن كل ما نحلته عبدا كل مال نحلته عبدا حلال، حديث عياض بن حمار في مسلم، هنا حكمت الشريعة بالجواز. هذه مسألة الأصل بالأشياء الأصل في الأشياء يعني فيها تداخل مع هذه القاعدة، أنا أقول البراءة الأصلية نعم. قال على الإباحة عند التميمي وبالفرج المقدسي وأبي الخطاب والحنفية مباحة، قالوا لأن الله خلقها لحكمة، والحكمة هي الحكمة هي استفادة منها، لماذا خلق الله؟ وأيضا تفيد التفضل، تفضل الله عز وجل على عباده. ويمكن يستدل بها قول فيها بقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كيف نستدل بهذه الآية؟ من أنكر قبل النزول نصر الحل فلماذا قلنا الحرام؟ استحباب الكاري يعني. من حرام؟ استحباب الكاري على تحريم شيء مباح. وين قبل السمع؟ وين قبل السمع؟ أخرج العباد أو السمع. الآية في أي سورة؟ الأعراف. أعراف والأعراف مكية ولا مدنية؟ مكية. فهي تخاطب الكفار إذن في إنكار لما تحرمونه من قديم الزمان، لماذا تحرمون الأشياء التي أخرجها الله لعباده؟ هذا من أثر معرفة المكي والمدني في تقرير الأحكام. قالوا على الحضري عند ابن حامد والحلواني فعليه يباح تنفس وسد رمق، ذكروا بعضهم إجماعا، يعني هذا يخرج من النزاع عندما يقول أن الأعيان على الحضر. نعم لأنه لا يمكن يعني بقاء الإنسان إلا بها. لماذا؟ قالوا لأنه ملك للغير، وما جاءنا سمع يفيد ها بجواز الانتفاع. هي الآن ها هي ممنوع يعني. وعلى الوقف ها إلى نثبت الإباحة والحظر. لماذا يقولون؟ لأن أصلا الإباحة والحظر نعم شرعيات تأخذ من الشرع، وهنا ما في شرع. إذا على الوقف قال عند أبي الحسن الخرزي بعض الكتب الأصولية تثبته الجزري، قالوا الصيرفي وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، فعليه لا إثم بالتناول، لا إثم ها؟ يعني كيف تؤثم والتأثيم مصدره الشرع، يعني من تناوله ها؟ لا نؤثمه. قال كفعل البهيمة، أن البهيمة ما يقال لها يجب عليها كذا أو يحرم عليها كذا. قال وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا، يعني هل يجوز أم لا. قال وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع، يعني لم يحصرها في الأعيان، أي في الأعيان، وإنما أيضا أدخل الأقوال الكلام والأفعال كلها، وش حكمه قبل نزول السمع. هذه أيضا هل يستفاد منها هذه المسألة ها؟ لا. أو لا ها؟ هي مفروضة قبل السمع. استدل منها يعني قال أن الأصل الإباحة لا يصير ما غير محتاج لدليل ها؟ أو اللي ما يجي مفتي ها؟ يعني يفترضون رجلا في بلدية ها لم يسمع بالشرع، عشان وصلنا المسألة دي. هو يمكن أن يستفاد منها عند وجود التعارض بين الأدلة، لما تتعارض الأدلة في الإباحة والحظر تعارض الأدلة، فيمكن أن يكون هذا مرجح أنه ما قبل السمع هي على الإباحة، فيستفاد من هذا الأصل في الترجيح، يعني نفس السمع وقع فيه خلاف فيه تعارض، فسمع يحضر وسمع يبيح، فجاء مرجح بما قبل السمع. هذا هو ها؟ هذا هو إن كان يفضي إلى أن السمع لا يستفاد الأول لا فيه إشكال. لا طبعاً في ذهن الناظر تعارض. يعني ممكن هنا في مسائل طبعاً ها؟ في مسائل محدودة، وللأصل العموم ها؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض. الميم هنا موصولية في العموم. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.